ايه ده؟ هو انت بتكلمنا عن عذاب القبر للناس اللي بتغتاب والناس اللي بتسعى بالنميمة، هو القبر ده ما فيهوش نعيم؟ بالعكس، القبر فيه نعيم وفيه عذاب، عشان الناس ما تيأس من رحمة ربنا. عشان كتير من الناس لما بيجي يتكلم عن القبر يقول لك عذاب القبر وبس، أهوال يوم القيامة وبس. بالعكس، القبر فيه نعيم ونعيم عظيم جدا، وفي نفس الوقت فيه عذاب. وإحنا قلنا قبل كده يا جماعة، قلنا لما نيجي نتكلم عن المواضيع تعالوا نحلها من أصلها ومن جدرها، بدل ما ندخل الناس في حاجات ومشاكل هم مش عايزين يستوعبوها أو هم مش عايزين يسمعوا عنها. بالبلدي كده، ناس بتتكلم أو علماء بيختلفوا، هل تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ طب لو تركها جحود يبقى كافر، ولو تركها تكاسل يبقى كفر دون كفر. طب يا ترى، طب ما بدل ما نختلف، طب ما نجيب تارك الصلاة ونصلي، صح كده؟ واحد مسافر بلد تانية، البلد التانية ديت هو ما عرفش إذا كان فيها محلات أكل ولا شرب ولا بتاع، حل المشكلة، خد معاك أكل. نحل المشكلة من جذورها، القبر فيه عذاب وفيه نعيم ولا فيه نعيم بس وما فيهوش عذاب؟ جهز نفسك وخد العمل الصالح، يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. خد العمل معاك وتزوده، فإن خير الزاد التقوى. يبقى إذن احنا بدل ما نقعد نقول القبر فيه نعيم ولا فيه عذاب، خليه فيه نعيم وفيه عذاب، وانا هاخد كل اسباب النعيم واخش بيها القبر، القبر ينور ان شاء الله. واحنا قلنا يا جماعه لما جينا نتكلم عن رحله السعداء ورحله الاشقياء ودخول القبر، قلنا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه احمد بسند صحيح، ان الرجل المؤمن اتقي ربي اجعلنا منهم يا ربي، ينور قبوركم بالعمل الصالح وبالخير، وربنا سبحانه وتعالى يجعل قبوركم روضه من رياض الجنه يا رب العالمين. تنزل القبر بفضل الله سبحانه وتعالى، أول حاجة بتحصلك في القبر إيه؟ الضمة، ضمة القبر التي قال عنها النبي لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه، اللي اهتز لموطيع عرش الرحمن. يبقى إذن في ضمة القبر، في ضمة القبر، لكن الفرق أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، الفرق بين ضمة القبر للعاصي والكافر إن الضمة دي بتختلف أضلاعه، أما للمؤمن ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان بتكون الضمة دي كأن حد بيحضنك، كأن الأرض دي هي أمك اللي أنت غايب عنها بقالك سنين طويلة، أول ما تنزل تاخدك في حضنها مشتاقة لك حبيبي ابني جاني. تخيل حضرتك ان الضمة تبقى لذة وتبقى نعيم وتبقى متعة، وهي ضمة قبر. تنزل القبر تلاقي ما شاء الله الملاكين بيسألوك من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، تلاقي ما شاء الله اللسان متثبت من قبل الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتفتح لك فتحة من قبل النار، تلاقي النار يحطم بعضها بعض، تخاف الملك يقول لك ما تخافش، كان هذا مصيرك لو كنت كفرت بالله، أما إنك إذ آمنت بالله فانظر، اتقفل فتحة النار وتتفتح فتحة الجنة. والمولى عز وجل يقول صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة يأتيه من ريحها وطيبها وريحانها. وتلاقي ما شاء الله واحد جاي لك أبيض الوجه جميل الثياب طيب الريح، فتنظر إليه وتقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير، يقول أنا عملك الصالح، على اليقين عشت وعلى اليقين مت وعليه تبعث إن شاء الله. ايه رأيك؟ عايز نعيم ايه اكتر من كده؟ قبر تين ستارز مش فايف ستارز، ما شاء الله نعيم جاي لك من كل مكان، ويفسح لك القبر في رواية 70 ذراع في 70 ذراع، والرواية التانية مد البصر، والروايتان صحيحتان. اخويا وحبيبي قبر بتاعك مش هيبقى زي ما انت شايفه كده صغير، هيبقى مد البصر 10 كيلو 20 كيلو، زي ما عينيك بقى تجيب اخر ما تجيب بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل دوت مفروش من الجنة، واللبس بتاعك من الجنة، والغطاء من الجنة، ورجل عملك الصالح قاعد يبشرك بأن أنت من أهل الجنة لحد ما تلقى الله سبحانه وتعالى، وباب مفتوح لك للجنة، يا بختك باب مفتوح لك للجنة يأتيك من ريحها وطيبها وريحانها. عايز إيه أكتر من كده؟ حد بعد كده يخاف من القبر؟ أنا قبل كده نزلت القبر وأقسم بالله بقول لإخواني، بقول لهم والله لو أعلم أن قبري يبقى روضة من رياض الجنة ما أحببت أن أخرج أبدا، ما كنتش أخرج، أخليني في المكان ده إن شاء الله ربنا يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. السؤال هي إيه هي النميمة؟ النميمة ان انت تنقل كلام بين واحد وواحد او بين جماعة وجماعة على سبيل الافساد بينهما. تروح لفلان تقول انت متعرفش ده فلان بيقول ان انت كذا وكذا وكذا، وتروح لفلان تقول له انت مدرتش ده فلان بيقول عليك كذا وكذا، فتنقل الكلام بين الناس على وجه الافساد. وبكل اسف انتشرت النميمة بين بعض الناس، بكل اسف اللي قلوبها مليانة حقد، اللي بيكرهوا الخير للناس، اللي ما يتمنوش ان يبقى فيه حب ووئام ومودة بين المسلمين. ليه اخويا وحبيبي هتشعل نار الفتنة بين الناس؟ ليه؟ احنا عايزين الود والمحبة والألفة والوفاء والمؤاخاة تبقى بين الناس، انما المؤمنون اخوة. طيب اكيد حضرتك واكيد حضرتك نفسكم تعرفوا يا ترى ايه جزاء النمام عشان نبعد عن النميمة. احنا عمالين بنذكر الافات والحاجات دي كلها والمنتجات السيئة بنقول لازم نقاطع من النهاردة ان شاء الله. مش ممكن اكون نمام، لا يمكن اكون مغتاب، ازاي اكون كذاب؟ مش ممكن اعق ام وابويا، مش ممكن اقطع الرحم، مش ممكن في يوم من الايام ان انا اعمل حاجه تغضب ربنا، مش ممكن في يوم من الايام ان انا اتعامل مع المنتجات ديت. تعالوا نشوف ايه هو جزاء النمام في الدنيا والاخره، في الدنيا وفي القبر وفي الاخره، بس بعد هذا الفاصل القصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.